الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانزل علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الثاني مدرك القاعدة، هو المدرك للقاعدة المذكورة، هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. كان الكلام في قاعدة لا تعاد، وقلنا إننا في قاعدة لا تعاد سنتطرق إلى 12 مبحثا. تفرغنا في الدرس السابق إلى المبحث الأول الذي كان يدور حول مضمون القاعدة، وتطرقنا إلى شطر من المبحث الثاني الذي يتطرق إلى مدرك القاعدة. قلنا مدرك القاعدة صحيحة زرارة عن الإمام الباقر السلام الله عليه، وهذه الرواية قد وردت في 3 مواطن. الموطن الأول كتاب الخصال للشيخ الصدوق وسندها صحيح. الموطن الثاني كتاب الفقيه للشيخ الصدوق وأيضا السند صحيح. والموطن الثالث هو عبارة عن تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، وهذا السند قد يتأمل فيه من جهتين. الجهة الأولى طبعا الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يروي الرواية عن زرارة عن الإمام الصادق، فلا بد أن ننظر إلى سند الشيخ الطوسي إلى زرارة. بعض الأسانيد الشيخ الطوسي لم يذكرها في مشيخة التهذيب والاستطفاء، بعض طرق إلى أرباب الكتاب ذكرها في نهاية التهذيب والاستطفاء في المشيخة، وبعض الطرق إلى بعض الرواة لم يذكرها. بالتالي لا بد أن نلجأ إلى كتاب الفهرس للشيخ الطوسي الذي اسمه فهرس أسماء مصنف الشيعة. يعني الشيخ رضوان الله عليه وضع هذا الكتاب لمصنف الشيعة وذكر بعض الأسماء وبعض الرواة، من هؤلاء زرارة بن عين، لكن في سنده إلى زرارة لم يذكر سنده إلى جميع كتب وروايات زرارة، وإنما ذكر خصوص سنده إلى كتاب معين ومخصوص لزرارة بن عين. هذا الكتاب هو عبارة عن كتاب الاستقاء والجبر، ومن الواضح أن هذا الكتاب عنوان فقهي عقائدي، الاستطاعة والجاه عنوان عقائدي. وحتى لو كان عنوان فقهي فمن الواضح أنه لا يشمل كتاب الصلاة، وهذه الرواية قاعدة لا تعاد مختصة بكتاب الصلاة، وبالتالي نستبعد أن تكون هذه الرواية موجودة ضمن كتاب زرارة. إذن السند الذي ذكره الشيخ الفهرس إلى خصوص كتاب الاستطاعة والجبر لزرارة لا يفيدنا في المقام، لأنه سند إلى كتاب آخر لا يشمل حديث لا تعاد، فهذا وجه التأمل. إذن تصبح الرواية ماذا؟ تصبح الرواية مرسلة. من أين تكون الرواية مرسلة؟ من جهة سند الشيخ رضوان الله عليه إلى زرارة. هذا التأمل الأول. التأمل الثاني في نفس الطريق الذي ذكره الشيخ الى زرار. نفس هذا الطريق الذي ذكره الشيخ الى زرار وفي الفارس فيه تأمل. ووجه التأمل ان الشيخ يذكر عدة رواة من ضمن هؤلاء الرواة ابن ابي عمير، ويقول عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابه، فتصبح الرواية مرسلا. من هم بعض اصحاب ابن ابي عمير؟ فتصبح الرواية ماذا؟ مرسلة. الا اذا اخذنا بالمبنى الرجالي ان الثلاثة وهم ابن ابي عمير والبزنطي وصفوان لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة، يعني تكون مراسيلهم كمسانيدهم. فبعبارة اخرى، لو جاءوا برواية مقطوعة السند او لم يصرح بالمسند عنه كما في المقام عن بعض اصحابه، تكون هذه الرواية كمسانيدهم، كما لو رووا عن فلان عن فلان. فلو قبلنا مبنى الثلاثة وأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة وتمت هذه الكبرى الرجالية، يمكن تصرف السند من هذه الجهة. لكن تبقى العويصة الأولى من جهة إسناد الشيخ أنه مختص بخصوص كتاب الجبر والاستطاعة عن واضح. وأما سند الشيخ الصدوق في الثقال فواضح وتام وسند أعلائي، وقد تطرقنا اليه في الدرس السابق. واما اسناد الشيخ الصدوق في في كتاب الفقيه، لان الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه لا يذكر السند كاملا كما في الثقات، وانما يتبع طريقه المشيخه في الشيخ الصوفي رضوان الله عليه في التهذيب والاستفسار. وبالتالي نزل الى المشيخه وانظر سنة الشيخ الصدوق الى زرارة، وفعلا في مشيخة الفقيه نجد ان سنة الشيخ الصدوق الى زرارة تعم سندا. فالرواية على كل حال بناء على سنة الفصال والفقيه صحيحة، بناء على سنة التهذيب هي تعم من جهتين قد تطرقنا اليهما. نقرا هذا الكلام. والمدرك للقاعدة المذكورة قاعدة ذات عام هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر، والتي رواها الصدوق في خصاله تارة كتاب الخصال، وفي الفقيه أخرى كتاب من لا يحضره الفقيه، كما رواها الشيخ الطوسي في تهذيبه كتاب تهذيب الأحكام في شرح المقام الشيخ المفيد. ففي الخصال رواه الصدوق عن أبي، صدوق من هو محمد بن علي بن الحسين، عن أبي علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، عن أحمد بن محمد، يعني أحمد بن محمد بن عيسى. هنا في نفس الطبقة أحمد بن محمد يحتمل اثنين، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكل منهما ثقة. لكن سعد بن عبد الله يروي أكثر ما يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى لا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. على كل حال حتى لو ادعينا أنه ابن خالد البرقي في السند الصحيح، عن الحسين بن سعيد الأهوازي السفه وهو عقوف عن حسن بن سعيد، عن حماد بن عيسى احد اصحاب الاجماع فريق الجصر، عن حريث حريث بن عبد الله السجستاني، عن زراره زراره بن اعين، جميعها هؤلاء ثقات اجلاء من اجلاء الطائفه. فهذا السند صحيح اعلائي عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال: القراءة سنة، يعني سنها الرسول شرعها الرسول، والتشهد سنة، والتكبير سنة ولا تنقضوا السنة الفريضة. ما هي الفريضة؟ التي شرعها الله في الركوع والسجود. وفي الفقيه كتاب الله هو الفقيه قال من قال شيخ الصدوق وروى زرارا عن ابي جعفر عليه السلام انه قال لا تعاد الصلاه الا من خمسه الطهور والوقت والقبله والركوع والسجود. ثم قال القران سنه والتشهد سنه ولا تنقض السنه الفريضه. وفي التهذيب روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لاحظوا هنا السند غير مذكور لاحظ صدق فقال روى صدوق عن أبي عن كلا عن كلا لكن في الفقيه والتهذيب روى زرارة فلاحظ في الحق الفقيه سند الشيخ الصدوق إلى زرارة وفي التهذيب سند الشيخ الطوسي إلى زرارة أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة. والرواية صحيحة السند فإنها بطريق الشيخ ماذا الشيخ الطوسي إذا أطلقت الشيخ يراجيه ماذا الشيخ الطوسي وإن كان يعني في بعض كلمات المتأخرين يعني صار تفريق بين المتقدمين والمتأخرين بين المتقدمين إذا قيل الشيخ يراد الشيخ الطوسي بين المتأخرين إذا قيل الشيخ يراد الشيخ الأنصار رضوان الله عليه وإن كان لا زال إلى يومنا هذا إذا يطلق الشيخ يراد الشيخ الطوسي وإذا أطلق الشيخ الأعظم يراد الشيخ الأنصار فإنها رواية بطريق الشيخ الطوسي وإن كانت قابلة للتأمل من جهتين إلا أنها رواية بكلا طريق الصدوق هي معتبرة طريق الصدوق في الأول في الفقه والثاني في الفقه ويكفينا لاعتبار الرواية صحة أصل الرواية. نقرأ في الحاشية ذاك السنة حاشية الرابع يقول لأن الطريق الذي ذكره الشيخ إلى زرارة الفهرس 75 صفحة 75 يمر بابن أبي عمير عن بعض أصحابه هذا الوجه له حيث قال يعني شيخ الطوسي أخبرنا به ابن أبي جيد اللهم يقرأ ابن أبي جيد ويقرأ أيضا ابن أبي جيد عن ابن الوليد من هو ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد معروف من كبار الرجاليين ليه عن سعد يعني عن سعد بن عبد الله سعد بن عبد الله والحميري من هو الحميري عبد الله بن جعفر الحميري عن احمد بن ابي عبد الله البرقي هو نفس احمد بن محمد بن خالد واضح محمد بن خالد يقال له ابو عبد الله فاحمد بن محمد هو نفس احمد بن ابي عبد الله عن ابي من هو اب احمد بن ابي عبد الله البرقي هو ابو عبد الله البرقي محمد بن خالد البرقي عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عنه عن من زرارة لأن ابن أبي عمير من أصحاب من الإمام الرضا زرارة من أصحاب الباقر والصادق جدوا توجد فاصلة يعني لابد واحد من أصحاب الصادق والكاظم واصفة ابن أبي عمير ما أدرك زرارة فلابد هناك واصفة هنا قال عن بعض أصحاب هذا مضاعفا اذا هذا التأمل الاول ما هو تكون الرواية مرسلة من جهة بعض اصحاب زرارة التأمل الثاني هذا مضاعفا الى ان زرارة لم يكن له الا كتاب واحد وهو كتاب الاستطاعة والجبر والشيخ حينما يذكر طريقه في الفهرس لان الشيخ عقد الأسامي في التهريب للمصنفين بخلاف كتاب التهذيب. والله لا، وإن كان في كتاب التهذيب قال أنا ألتزم أنه أذكر أصحاب الكتب والمصنفات، لكن هناك قد يذكر ماذا؟ كتاب واحد التهريب، قد يذكر سند إلى كتاب واحد، كتابين. والله لا، ولا يذكر سند إلى جميع الكتب. والشيخ بينما يذكر طريقه في الفهرس إلى زرارة يذكر طريقه إلى هذا الكتاب، ولا يذكر طريقه إلى جميع روايات زرارة، لأن زرارة عند روايات غير كتاب، فحف زرارة إلى كتاب واحد، لكن روايات ما شاء الله. ومن الضعيف أن الرواية المذكورة الحديث لا تغام موجودة فيه، لأن رواية فقهية وهذا الكتاب ظاهره عقائدي، وعلى هذا فالرواية مرسلة مقطوعة السنة. حاجة الخامسة يقول: أما طريق القصار فواضح، لأن وثاقة نفس الصدوق ووالده أبين من الشمس. وأما سعد بن عبد الله فهو كما قال النجاشي شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها. وأما أحمد بن محمد بن عيسى فهو كما قال الشيخ الطوسي شيخ قوم ووجيهها وفقيهها غير مدافع يعني بلا إشكال، يعني لا يمكن أن تدفع هذا الكلام، واضح. وأما الحسين بن سعيد فهو كما قال الشيخ الطوسي صاحب المصنفات الأهواجية ثقة، صاحب المصنفات زي ما شاء الله من الكتب، كل كتبه مشهورة حسين بن سعيد، وبعض كتبه إلى اليوم موجود، يعني مثل كتاب الزهد للحسين بن سعيد الأهوازي موجود ومطبوع أيضا. وأما حماد فهو غريق الجصة، والذي قال عنه النجاشي كان ثقة في حديثه صدوقا. واضح، تطرقنا إلى غريق الجصة وما تطرقنا في درس الرجال معروف. حماد بن عيسى سأل الإمام عليه السلام قال له: يا ابن رسول الله أسألك الدعاء في أمرين، أطلب لي أمرين. قال: تفضل. قال: الأمر الأول أن أرزق المال الحلال والغنى، والأمر الآخر أن أرزق حج بيت الله الحرام مدة 50 سنة. فدعا له الإمام عليه السلام، تحقق له الغنى ووفق لحج بيت الله الحرام 50 سنة. فلما كان العام 51 ذهب أيضا لكي يحج، فنزل الجثة التي هي ميقات أهل الشام، نزل الجثة لكي يغتسل ويعقد إحرامه، فجاء السيل وجرفه، فسمي بغريق الجثة. وأما حريز فهو ثقة صوفي على حد تعبير الشيخ الطوسي. وأما زرارة فهو شيخ أصحابنا في زمانه، هو متقدمهم على حد تعبير النجاشي، متقدم على رواة زمانه. هذا بالنسبة إلى طريق الفصال. وأما طريق الفقيه فقد ذكر الصدوق في النشأة المذكورة آخر الجزء الرابع من الفقيه هكذا: أبي رضي الله عنه، من والدي يعني والد الشيخ الصدوق، يعني علي بن الحسين والد محمد بن علي بن الحسين، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبي والحسن بن ضريف وعلي بن اسماعيل بن عيسى، يعني عنهم ثلاثتهم في عرض واحد. كلهم من هم؟ كلهم يعني الحميري وابن عبي محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ضريف وعلي بن اسماعيل بن عيسى، هؤلاء الثلاثة كلهم علمان محمد بن عيسى، عن حريث بن عبد الله سجستان عبد الله بن عيون، وجميع السلسلة نذكرهم من الثقات. جيد. وإن كان قد يتأمل في محمد بن عيسى بن عبيد لأنه محمد بن الحسن بن الوليد استثناء من رجال نوادر الحسنة لابن يحيى. على كل حال هذا مبنى رجالي، ولماذا استثناء مع أنه واضح الوثاقة؟ على كل هذا هذا بحث رجالي يرجع إليه في محله، لكن الأكثر يرى أنه ثقة، وأن الشيخ الصدوق أن ابن الحسن محمد بن الحسن بن الوليد استثناء في الأسانيد المنقطعة، في الأسانيد التامة، واستثناء في الأسانيد المنقطعة لا يدل على أنه ليس بثقة، هو واضح الوثاقة، لكنه استثناء إلى ما ورد اسمه في إسناد المنقطع. على كل توضيح إجمالي، وردت الرواية التعبير بالسنة والفريضة، ويراد من مصطلح السنة عادة ما سنه النبي صلى الله عليه وآله وشرعه، ومن مصطلح الفريضة ما شرعه الله سبحانه وفرضه. وعلى هذا طبعا هنا مصطلح أيضا فريضة بمعنى واجب، وسنة بمعنى مستحب. وعلى هذا سمعنا أن الركوع والبقية الخمسة واجبات فرضها الله سبحانه، في حين أن بقية الأجزاء سنها وشرعها النبي صلى الله عليه وآله، مثل الركعتين الأولتين في الصلاة فريضة، والركعة الثالثة والرابعة سنة، يعني الركعتين الأولتين فرضها الله عز وجل، والركعة الثالثة والرابعة فرضها الرسول وسنها الرسول صلى الله عليه وآله. وأي خلل يقع فيما فرضه الله تبطل به الصلاة، ولذلك نسيت الأولى والثانية تبطل الصلاة، ولو نسيت الركوع والسجود تبطل الصلاة أيضا. بينما الخلل الواقع فيما سنه النبي صلى الله عليه وآله لا تبطل به الصلاة، إذا شكيت في الثالثة والرابعة، أو شكيت ماذا في القراءة، نسيت القراءة، لا تبطل به الصلاة ولا يؤثر على صحة ما فرضه الله سبحانه. وهناك باب خاص قد عقده الشيخ الكليني في الكافي تحت عنوان باب التفويض إلى رسول الله وإلى الأئمة في أمر الدين، يدل على ثبوت السلطة التشريعية للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الواضح أن سلطة الرسول التشريعية هي يقول سلطة الله عز وجل التشريعية، يعني تشريع الرسول ليس في عرض وفي مقابل تشريع الله وفي قبل تشريع الله، لا، تشريع الرسول هو امتداد لتشريع الله عز وجل، يعني الله عز وجل التشريع مخصوص بالله عز وجل، الله عز وجل جعل للرسول مساحة للتشريع. وهذا بحث قاعدي، هل النبي له حق التشريع أو لا؟ هذا مسلم. هل الأئمة لهم حق التشريع أو لا؟ هذا فيه كلام. ولو سلمنا أن الأئمة لهم حق التشريع ثبوتا، هل إثباتا وجدنا الأئمة شرعوا أو لا؟ هذا بحث. مثلا بعضهم يقول نعم لهم حق التشريع، وقد شرعوا الخمس في أرواح المكاتب، بينما الخمس في زمان النبي صلى الله عليه وآله كانت الغنائم وغيرها، في الكام في النعل مثلا، لكن في خمس أرواح المكاتب هذا واضح أيام الأئمة، خصوصا أيام الإمام الجواد والهادي والعسكري. فالبعض يقول هكذا، والبعض يقول لا، تشريع الخمس أرواح المكاتب كان من أيام النبي، لكنه لم يفعل أيام النبي وأيام الإمام علي، بل نجد في أيام الأئمة المتقدمين خفف على الشيعة فطرب عليهم الثلث، لكن في أيام المتأخرين الأئمة المتأخرين، وخصوصا في أيام الإمام العسكري، وخصوصا أيام الإمام الحجي عجل الله تعالى فرجه الشريف، نجد التجديد على إخراج الخوم. على كل حال هذا بحث عقائدي سيء، وهو البحث عن الولاية التشريعية للأئمة، وأيضا الولاية التكوينية للأئمة، على بحث عقائدي. الثالث، عدم شمول الحديث للعامل، هل حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة يشمل العامل أو لا يشمل؟ من الواضح جدا ان الحديث لا يشمل العامل. لماذا؟ لامرين. والتفتوا الى هذين الامرين لانه سيتطرق اليهما المصنف ايضا في المباحث الاتية. لماذا هذا الحديث لا يشمل العامل؟ لامرين. الامر الاول، لو التزمنا ان العامل لو اخلى بالسورة ولم يأتي بها عمدان، او لم يأتي بالشرط عمدان كالطهور، طهور هو شرط للصلاة والسورة هي جزء للصلاة، فلو اخلى العامل بالشرط كالطهور او بالجزء فماذا؟ كالسورة، ولم يأتي بهما، وقلنا له لا تجب عليك الإعادة، كان حكمنا بعدم وجوب الإعادة يتنافى مع الشرطية والجزئية. نحن لا نتعقل ان يكون جزء في مركب واذا اخللت به لا تجب الإعادة، لا نتعقل ان يكون شيء مشروطا بشيء واذا اخل بالشرط لا ينتفي المشروط. اذا انتفى الشرط انتفى المشروط، اذا انتفى الجزء انتفى المركب الذي يحتوي على ذلك الجزء. وبالتالي مقتضى القاعدة الاولية، وشوف الاعادة واضح ام لا؟ نعم، خرجنا عن وجوب الإعادة على الناس بركب قاعدة لا تعان، أما أن هذه القاعدة تشمل العامل هذا خلف افتراض الجزئية وخلف افتراض الشرطية. واضح؟ إذن الأمر الأول الذي يدعونا إلى أن الحديث لا يشمل العامل، أن شمول الحديث للعامل خلف افتراض جزئية وشرطية الشرط. واضح؟ الامر الثاني هو الانصراف، لا تعاد الصلاة الا من خمسة. لحظة، لا تعاد خمسة الى ماذا؟ في الغالب، في الغالب نحن نستعمل هذه اللحظة في ماذا؟ نستعمل هذه اللحظة من اعتقد انه قد اتى بالصلاة بكامل اجزائها، من اعتقد انه جاء بجميع الاجزاء والشرائط، ثم تبين له فيما بعد ان هذه الصلاة لم تكن تامة الاجزاء والشرائط بل كانت ناقصة، فسيخاطب بمثل خطاب ماذا؟ لا تعاد. واما الذي هو ابتداء يعلم وقد اخل بالجزء او الشرط، هذا في العرض لا يخاطب بنزل الخطاب لا تعاد واعد ولا يعيد. من يعيد عاده يستخدم بماذا؟ يستخدم خطاب اعد ولا تعيد في من تصور انه قد اتى بتمام اجزاء وشرائط الشيء ثم بعد ذلك انكشف له الخلاف، التفت الى خلاف ذلك. اما من هو ابتداء يعلم انه قد اتى بالصلاة غير تامة الاجزاء والشرائط لا يخاطب بمثل خطاب لا تعان. واضح؟ اذا لهذين الامرين وهما الانصراف وان عدم ايجاب الاعادة على العامل خلف فرض الجزئية والشرطية، نقول ان القاعدة ابتداء، ان الحديث ابتداء لا يشمل العامل، يعني المقتضي غير موجود، مقتضي شمول الحديث للعامل مفقود، اقتضاء الحديث غير موجود، الحديث لا يتقبل ولا يقتضي أن يشمل ماذا العامل، لكن هناك رأي غريب ينقله الشيخ باقر الإيرواني عن الميرزا النائمي رضوان الله عليه في تقريرات بس الصلاة. الميرزا النائمي له كتاب الصلاة في مجلدين وقد قررهما وكتبهما تلميذه الكاظمي، كما ان الميرزا النائمي له تقريرين في الاصول مشهورين. الدورة الاولى من كتبها؟ كتبها المحقق الكاظمي في كتاب فوائد الاصول، والدورة الثانية كتب السيد الخوري اجود التقريرات. على كل حال هذين الكتابين معروفين، اجود التقريرات وفوائد الاصول للنائمين، هاي اعلام في علم الاصول. واما في الفقه له عدة كتب مثل رسالة اللباس المكشوف وضع كما سبب العلم، وكتاب الصلاة للكاظمي وطبعته جماعة المدرسين. هناك في كتاب الصلاة الميرزا النائمي ينقل عن البعض انه يرى ان القاعدة وان الحديث يشمل ماذا؟ يشمل العامل، لكن الاجماع هو الذي يمنع. وايضا السيد البجنوسي في القواعد الفقهية ينقل هذا المطلب وينسبه الى الشيخ محمد تقي الشيرازي صاحب الثورة العشرين رضوان الله عليه. على كل حال ما الفرق؟ النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، كل منهما يقول الحديث والقاعدة لا تشمل العامل، لكن الرأي الأول يرى أن القاعدة لا تشمل العامل لعدم اقتضاء الحديث شمول ماذا؟ العامل. بينما البعض الذي نسب إليه الميرزا النائمي أو الشيخ محمد تقي الشيرازي على نسبة البجنوسي يقول لا، الحديث فيه القابلية يقتضي الشمول، لكن لولا وجود المانع وهو الإجماع. واضح. البحث الثالث عدم شمول الحديث للعامل. ينبغي أن يكون من الواضحات عدم شمول الحديث للمتعمد ترك الجزء أو الشر، فإن عدم وجوب الإعادة خلف فرض الجزئية والشرطية، إذ كيف تجتمع جزئية الشيء مثل السورة وشرطية الشيء مثل الطهور مع عدم بطلان العمل بتركه عمدان؟ هذا الآية الثانية، هذا الأمر الأول. الثاني، هذا مضافا إلى انصراف التعبير بلا دعاء إلى من اعتقد إتيانه الصلاة بكامل متطلباتها يعني من الأجزاء والشرائط، ثم التفت بعد ذلك إلى وقوع الخلل فيها. بعد ذلك يعني بعد اعتقاد الإتيان بكامل متطلباتها إلى وقوع الخلل في الصلاة. ومن الغريب ما نقله الميرزا، من هو النائمي؟ ميرزا محمد حسن النائمي، محمد حسين النائمي، في تقريرات صلاة تلميذه الكاظمي، كتاب الصلاة في مجلدين، من ذهاب بعض الى شمول الحديث في نفسه لكل مكلف، يعني ان حديث بحد ذاته فيه قابلية ان يشمل كل مكلف، هذا المكلف سواء كان عامل ناسي جاهل. غايته، غاية ما في الامر يعني، ان العامل خرج بالاجماع حيث قام على بطلان صلاته، يعني قام الاجماع على بطلان صلاة العامل. يعني الفارق هو التخصيص والتخصص، يعني الفرض الاول يقول القاعدة اصلا من الاساس مخصصة من البداية، من البداية لا تقتضي شمول العامل وانما تختص بالنازي، فيوجد تخصص. الرأي الثاني يقول لا، من البداية القاعدة والحديث يشمل العامل كما يشمل النازي، لكن يوجد تخصيص. هذا التخصيص ببركة الاجماع، يوجد تقييد ببركة الاجماع. البحث الرابع هل تختص بالناشرين؟ لا شك ولا ريب ان القدر المتيقن من القاعدة هو ماذا؟ النافي. النافي يشمله الحديث بلا شك ولا ريب. العامد تكلمنا عنه اما ان يخرج بالتخصص او بالتخصيص، اما يخرج بسبب عدم اقتضاء الحديث له او بسبب ان الحديث يقتضي له، لكن الاجماع يمنع من الشبه. فاذا خرج العامل يبقى الجاهل. هل الجاهل يشمله الحديث لا تعاد الصلاة الا من خمسة او لا؟ ذهب الامير البناني رضوان الله عليه الى ان الحديث مختص للناس ولا يشمل الجاهل. لماذا هذا الحديث لا يشمل الجاهل؟ قال لان الحديث عبر لا تعاد. عبر ماذا لا تعاد؟ والتفتوا الى هذه النقطة. الجاهل لا يأتي بالجزء او الشاط لجهله، مثلا ما يأتي بالقراءة السورة يعتقد انه الواجب فقط سورة الحامل، السورة التي بعدها ليست واجبة، او لا يأتي بماذا؟ بالشعر. واضح لا يأتي بالشرط لجهله. اذا لم يأتي بالشرط والجزء لجهله يعني كان معتقدا ان هذه السورة ليست واجبة. مثل هذا المعتقد لا يقال له اعد، يقال له ائتي بالسورة، ائتي بالتجهد، واضح ائتي بالتسليم، لانه اساسا لم يأتي به، وحينما لم يأتي به كان يعتقد انه ماذا؟ ليس مطلوبا. واضح ولا؟ الجاهل حينما لم يأتي بالشيء كان يعتقد ان هذا الشيء لم يأتي به، لم يأتي بالسورة لاعتقاده انها ليست واجبة. هذا لا يخاطب بخطاب اعد ولا تعد، واضح؟ هذا يخاطب بخطاب ائتي، ائتي بالسورة، ائتي بالتدخل، واضح؟ اذا بناء على هذا الاستظهار من هذه اللفظة لا تعاد، نفس لفظ الاعادة يختص بمن؟ يختص الناجي ولا يختص الجاهل، لان الجاهل جاء بالشيء وكان يعتقد انه ماذا؟ انه غير واجب عليه. والسر في ذلك تقول هذا الكلام ايضا نفس الشيء فيما في الناس، في ذلك لا. الناس اصلا غير مكلف بما نسى. فرض واحد نسى القراءة، نسى التشهد، هذا اصلا غير مكلف. لماذا هو غير مكلف؟ يستحيل تكليف الناس حين نسيانه. اذا واحد الان ناس كيف تكلفه؟ ولذلك ركع عن امتي تسعة من ضمنها النسيان، لان اصلا يستحيل تكليف الناسي، تكليف غير الملتفت، واحد غير ملتفت شلون تكلفه؟ واضح او لا؟ فاذا الناسي اصلا هو غير مكلف. يعني ماذا غير مكلف؟ لماذا غير مكلف؟ لانه اصلا غير قادر على الاتيان بالسورة، ما دام هو ناسي وغافل غير قادر على الاتيان بالسورة، بخلاف الجاهل. الجاهل قادر، قادر على الاتيان بالسورة، رأيت ما في الأمر يعتقد أنها ليست واجبة. إذن هذا فارق أساسي، بما أن الناس أصلا غير قادر فهو غير مكلف فيخاطب بخطاب أحد. واضح ما جئت به على وجه النسيان. وأما العامد، العامد لا، وأما الجاهل، الجاهل هو قادر ويمكن تكليفه لكنه لم يأتي فيخاطب بخطاب ائتي. واضح؟ اتى الشيخ حفظه الله يقول بناء على هذه التدقيقات، يقول ايضا هذا الحديث كما انه ماذا، كما ان الجاهل لا يدخل ضمن هذا الحديث، ايضا الناس ايضا لا يدخل. لماذا؟ لان الناس ما دام اصلا لم ياتي بالسوره فكيف تخاف بخطاب احد؟ هو لم ياتي بالشيء حتى تقول احد، المفروض حتى الناس تخاطبه بخطاب ياتي، لانه اصلا لم ياتي بشيء. واضح. بناء على هذا الامر الذي جاء به النائمين ناتي بنقض، نقول خطاب احد كما انه لا يشمل الجاهل كذلك لا يشمل النازي. هذا ناقض. التحقيق ايها الشيخ ماذا تقول؟ يقول التحقيق ان الحديث يشمل الجاهل ويشمل ايضا النازي. لماذا؟ لان الحديث نسب الاعاده الى نسب الصلاه. قال لا تعاد الصلاه، لم يقل لا تعاد صلاه النازي، صلاه العامل، صلاة الجاهل، نسب الإعادة إلى نفس الصلاة. وهذه الصلاة يرجع الصلاة التي جاء بها الجاهل أو التي جاء بها العامل أو التي جاء بها النافي، ولا يمكن الالتزام بصلاة العامل للحيثيتين المذكورتين من الانصراف وكون الالتزام بعدم وجوب الإعادة خلف فرض الشرطية والجزئية. أصل هذا المقدار. رابعا، هل تختص بالنافي؟ لا إشكال في أن القدر المتيقن من الحديث هو الناسي، وإنما الكلام وقع في شموله للجاهل. اختار جمع منهم الميرزا قدس سرون عيني الاختصاص بالناسي، وقرب ذلك على ما في تقريرات الصلاة لتلميذه الكاظمي، قرر عن استدل بأن الجاهل حيث لم يأتي بالواجب الثابت عليه واقعا واجب عليه أو لا واجب عليه، فلا يخاطب بخطاب أعد أو لا تعد، بل بخطاب إيتي بالسورة أو بالتشهد أو بالتسليم أو. وهذا بخلاف الناس، فإن الناس حيث لا يكون مكلف النساء حالة النسيان، عند النسيان، عند عدم الالتفات أصلا لا يعقل خطابه. لماذا؟ لأن غير قادر ويستحيل التدريب بغير المخلوق. بل وهذا بخلاف الناس، فإنه حيث لا يكون مكلفا حالة النسيان بما نساه لعدم إمكان تكليف الناس. لماذا لا يمكن تكليف الناس؟ قال من جهة يعني بسبب عدم قدرته على فعل المنسي حال النسيان غير قادر. وهذا بخلاف الجاهل، فإن جهله لا يظلم قدرته على فعل الجزء قادر. واضح ولا؟ فمن المناسب توجيه الامر بالاعادة له لمن؟ للجاهل لا للناس. لاحظ انت الجملة المعترضة شرطتين، لعدم امكان تكليف الناس شرطة، واضح السطر الثالث، والشرطة الثانية على فعل الجزء شرطة. هذه جملة كلها معترضة، قولة من جهة عدم قدرتي على فعل المنسي حال نسياني، وهذا بخلاف الجاهل فإن جهله لا يصل قدرته على فعل الجزء، هي كلها تنقوسين. ولذلك العبارة هكذا تكون، فإنه حيث لا يكون مكلفا حالة النسيان بما نسى لعدم إمكان تكليف الناس، فمن المناسب توجيه الأمر بالإعادة له للناس وللجاهل، فيقال له أحد أو لا تعيد. واضح. المناقشة، وفيه انه بناء على هذه التدقيقات نأتي بجواب نقضي يلزم عدم شمول الحديث للناس ايضا، نوسع دائرة المشكلة. هذه المشكلة موجودة في الناس والجاهل ايضا، لانه ما دام لم يكلف بالسورة التي نساها هذا الناس فلا معنى لان يقال له احد، فان الامر بالاعادة فرع وجود امر سابق، والناس امر سابق ما موجود محقق لانه غير مكلف. والصحيح شمول الحديث للجاهل لأنه نسب الإعادة إلى الصلاة، فقال لا تعاد الصلاة. ومن الواضح أن الصلاة حيث أتي بها أولا بلا سورة مثلا، فمن الوجيه حينئذ التعبير بالإعادة نظرا إلى الإتيان بها سابقا. خامسا، هل تعمل جاهل بالخلاف؟ السهية عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.